الله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه السميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي حذر الله سبحانه وتعالى فيها أهل الكفر من كفرهم وإعراضهم وبين أنه ينبغي على المرء أن يسارع إلى الإيمان بالله قبل فوات الأوان وقبل أن يندم حيث لا ينفع الندم. وبين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه إذا نزل عذابه وإهلاكه على قوم فلا عودة لهم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى ويحرم عليهم ذلك، وهذا يعني أنه قد استحكم الأمر وأن مصيرهم إلى النار. فبين الله سبحانه وتعالى بذلك أنه ينبغي على المرء أن يسارع بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي عذاب الله سبحانه وتعالى وقبل أن تقوم القيامة. وقد بيّن لنا القرآن في مواطن أخرى أنه حينما تقوم القيامة فإن أولئك المعرضين أولئك الكافرين يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعودوا إلى الحياة الدنيا حتى يصلحوا وحتى يؤمنوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لهم، فإن الآخرة ليست بدار أمان ولا بدار عمل وإنما هي دار جزاء أو عقاب ليس فيها إلا ذلك. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الساعة وما يسبقها من علامات، وخص هذه العلامات التي لا تمكث الساعة بعدها كثيرة. وقد قلت لكم هناك علامات تسمى بالعلامات الصغرى، وهذه تقع من خلال حساباتنا قبل قيام الساعة بكثير، وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن الكثير منها، وقلت لكم إن الكثير منها بدأ يتحقق في هذه الأيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والثبات والنجاة والسلامة، إنه سميع مجيب الدعاء. وأما من العلامات الكبرى فكانت هذه العلامة التي ذكرت في هذه الآية والتي كنا نقف معها في اللقاء الماضي، حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قلت لحضراتكم إن سورة الكهف قد ذكرت لنا قصة يأجوج ومأجوج، وليس كما يعتقد البعض أنهما رجلان، بل إنهما قبيلتان قبيلتان كانتا تفسدان في الأرض، ورأينا من خلال ما ذكرناه في اللقاء الماضي كيف أن ذي القرنين بنى سدا يحجز خروج هاتين القبيلتين على الناس، وكيف كان بناء هذا السد من القطع التي تشبه قوالب الطوب كما قلت لكم من الحديد، ثم صب عليها من النحاس المذاب. فكانت النتيجة أن هذا السور بهذا الشكل وبهذه الطريقة أصبح صلبا يصعب النفاذ منه، وأصبح أملس يصعب اعتلاؤه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يعتلوه لكونه أملس، وما استطاعوا له نقبة. إلا أن ذا القرنين كما بين لأولئك الذين كانوا موجودين في هذا الوقت قال: هذا رحمة من ربي، وهو يعني هذا السد الذي بناه، وفعلا هو رحمة من الله، لأنه فصل بين الناس وبين يأجوج ومأجوج، أولئك الذين كانوا يفسدون في الأرض، وهذه رحمة من الله. قال: فإذا جاء وعد ربي، ومعنى هذا اقتربت القيامة، جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن يأجوج ومأجوج هاتان القبيلتان تسعيان في كل يوم تطلع فيه شمسه إلى أن يحدثوا نقبا في هذا الصور حتى يخرجوا على الناس وينشروا فسادهم في الأرض، وفي كل يوم يحدثون نقبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: نأتي في الغد ونستكمل، فيصبحون فيجدون أن هذا السد قد عاد كما كان وسد فيه ما نقبوه، إلى أن يأتي وعد الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فينقبون نقبة، ثم يقولون: نأتي غدا ونستكمل إن شاء الله، فيعودون والنقب كما هو، فيستكملون ويخرجون على الناس. وقلت إن خروجهم على الناس سيكون فيه من البلاء والفتن ما فيه، نسأل الله السلامة، ونسأل الله ألا ندركهم، إنه سميع مجيب الدعاء. قلت في نهاية اللقاء الماضي ينبغي أن نحقق الأمر في قصة يأجوج ومأجوج ونعرف المزيد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطل. ويا ترى متى سيكون مجيئهم، يعني نعلم أن علامات الساعة الكبرى متعددة: خروج الدابة والنار ونزول نبي الله عيسى وكذا، والمسيح الدجال وكذا وكذا، فيأجوج ومأجوج وخروج يأجوج ومأجوج على الناس، يعني ترتيبه بين هذه الآيات الكبرى التي ذكرت في القرآن وفي السنة متى سيكون. نستمع، وأنا أقول إني من أجمع الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يأجوج ومأجوج حديث أخرجه مسلم وأخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه. هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وسط صحابته فجلس يحدثهم عن المسيح الدجال، وذكر لهم أنه يخاف عليهم من فتنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حديده، أي أستطيع أن أقيم عليه الحجة وأن أبين ضلاله وكذبه للناس، وإن ظهر وخرج ولم أك فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. يعني كل إنسان هو ابن لحجته، وإما أن ينخدع بما يفعله ويسير في ركبه، وإما أن يقيم الحجة لنفسه فيكفر به ويظل إيمانه بالله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أوصافه في هذا الحديث، وله أوصاف أخرى في أحاديث أخرى، فأخبر أنه شاب، يعني لم يكن شيخا كبيرا كما يعتقد البعض، وإنما سيكون في سن الشباب وفي بنيان وفتوة الشباب، إلا أنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يكون عينه أعور العين عينه كعنبة طافية فسيكون قميء المنظر قميء المنظر. والمفروض أن من كان عنده علم وإيمان سيعرف أن هذا هو المسيح الدجال ويقول هذا الذي نعث النبي لنا إلا أنه للأسف الشديد سيخرج في وقت سيكون قد عم فيه الجهل وانتشر فيه الكفر للأسف الشديد. ولا يمكن خطبت خطبة لإخوانكم في حديث لأبي حذيفة يحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يعني سبحان الله العظيم الإسلام سينجفر فيه تماما حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام. المسلم مش عارف يعني ايه صلاة ويعني ايه صيام. لا صلاة ولا صيام سبحان الله العظيم. حاجة يعني ستكون في منتهى العجب والغرابة. ونسأل الله السلامة انكم تعلمون انه فعلا لن تقوم الساعة. وهذا الحديث الذي نحن بصدده سيبين لكم ذلك. لن تقوم الا على شرار الخلق. وسيعود الاسلام الى غربته مرة اخرى. بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. فأقول إني الجهل سيكون كثيرا والكفر سيكون أكثر. والقرآن الكريم لكم بين في آياته أن أكثر الناس فاسقين ظالمين كافرين. القرآن بين هذا وهذه حقيقة واقعة ونحن نعيشها على المسوى في كل وقت وفي كل حين. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج وهو يقول هذا في هذا الحديث أنه سيخرج من مكان بين العراق والشام. مكان خروج المسيح الدجال سيكون في منطقة فيما بين العراق والشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمكث في الأرض 40 يوما. مدة مكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. أول 3 أيام هيمكثهم في الأرض. أول يوم فيهم هيمر كما تمر علينا السنة العام بالضبط. سيمر هذا اليوم مرور عام كامل. واليوم الثاني سيمر مرور شهر. واليوم الثالث سيمر مرور الأسبوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمر باقي الأيام كسائر أيامكم. يبقى تأخذ وضعها الطبيعي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يسمعون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه ماذا سيفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيطوف الأرض سيمر في الأرض كلها ويمسح الأرض جميعها لا يترك مكانا إلا ويدخله إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. مش هيقرب لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيخبر هذا وهستمع علشان تعرف بقى ترتيب الظهور والنزول والآيات هتمشي ازاي وتعرف يأجوج ومأجوج دول هيكون ترتيبهم فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسلسل الأحداث في هذا الحديث الصحابة يسألونه وكيف سيكون مروره في الأرض يمشي ازاي ويقعد 40 يوم ومن يستطيع أن يمسح الأرض كلها في 40 يوم. الأرض كلها في 40 يوما. فيسألونه كيف سيكون مروره في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كغيث استدبرته الرياح. الغيث هو المطر استدبرته الرياح يعني المطر ورا منه عمالها الريح ورا منه تدفعه بإيه بشدة فيكون مرور سريع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمر بالحي يدعونهم فيتبعونه. يمر بالبلد يلا أنا الله ورايا وراه يلا أحياء بأكملها. يمر بالحي يدعوهم فيتبعونهم ويمر بالحي يدعونهم فلا يتبعونه. يعني في ناس هتعرف أنه هو الكذاب فيأمر أموالهم فتتبعه. يجربهم من كل شيء فأموالهم تتبعوا المواشي والأغنام والإبل وكذا والذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيفصل هذا كل سيتبعه فيتركهم لا مال لهم. دي هتكون فتنة ان بعض الناس يقول طيب ماله، طيب حاله، طيب كذا، طيب كذا. وكان من أناس يبيعون أنفسهم لأجل ها المال ولقمة العيش، عايز أكل لقمة، عايز أعيش، عايز كذا، عايز كذا، الوظيفة، العيال، الفلوس، اللي اللي اللي. كم من ضمائر بيعت، وكم من حق أهدر للأسف الشديد، وكم من باطل ألبسوه ثوب الحق طمعا في المال وفي الدنيا وكذا وكذا وكذا. ثم نعم تفضل. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمر كذلك بالأرض الخربة، الخربات وهذه الأماكن، يأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها فتتبعه كعسل النخيل. عارفين العسل بتاع النخيل، يمشي الكنوز تمشي وراه كده. وأيضا هذا من فتنته، يقول ثم يؤمر بالرجل فيضرب بالسيف فيكون في قين، ثم يدعوه فيأتيه، يرجع يقوم بأحي ويجيله تاني. ولذلك في روايات أخرى أنه يأمر السماء أن تمطر فهتمطر، وهذا مما يجعل بعض الناس سيدينون له بالألوهية، وهذا من الغباء. احنا قلنا فيما مضى أن المعجزات وهي خوارق العادات أنواع أربعة، منها ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد مدعي النبوة. كلنا نبي، الله سبحانه وتعالى يؤيد ادعاءه هذا بأن يجري على يديه المعجزات، كما فعل مع إبراهيم ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأنبياء، فكان لكل نبي معجزاته. كذلك تأتي المعجزات للأولياء، تكون إكراما لهم ولا يصحبها دعوة. ما يقولش لا يقول أنا نبي ولا يقول أنا ولي ولا يقول أنا صاحب كرامات ولا يقول حاجة من دي خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أمثلة، ومنها هذا الحديث الذي تكلم فيه ثلاثة في المهدي، ودريج هذا الرجل العابد الذي اتهم بالزنا ظلما وزورا، وقال أحضر الغلام التي ولدته هذه البغي، طعن في خاصرته، قال من أبوك؟ فنطق بإذن الله قائلا إن أبي فلان واحد. كانت هذه معجزة مما لا شك، ولكنها كانت إكراما لهذا التقي الولي، لا يصاحبها دعوة. وهذه تحدث لكثير ممن يعني يحظون بالقرب من الله سبحانه وتعالى وبرضى الله سبحانه وتعالى. وكم من أمور مشابهة لهذه وقعت لكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عمر وغيره. تأتي كذلك المعجزة مكذبة لصاحبها، تكذب صاحبها. وضربت لكم مثالا، قلت ان هذه الواقعة حينما ذكروا لمسيلمة الكذاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عين قتادة، فكانت هذه معجزة له، فطلب منه ان يأتي بمعجزة مشابهة. فطلب رجلا اعور من احدى عينيه لا يرى بها، فاحضر له رجلا اعور فامره ان يضطجع، فلما اضطجع بصق في عينه العوراء فعميت الاخرى، بقى الاثنين اتقفلت. انا قلت هذه معجزة، والله هذه معجزة، يعني هات لي واحد على وجه الارض يبصق في عين اعور تتعين الثانية، ده امر عادي وامر خارق للعادة، يراد به تصديق ام تكذيب؟ ها ماذا يراد به؟ ها فاريد به تكذيب هذا الرجل. هناك معجزات الله سبحانه وتعالى يجريها ابتلاء للناس، وهذا ما سيحدث على يد المسيح الدجال. انه لما يقول للسماء امطري يقال المسيح ويقال المسيخ. إن قلت المسيخ لا تحتاج إلى أن تقول الدجال، لأنه منسوخ الخلقة، وهذا هذا هذه التسمية تشير ولا شيء فيه، وجاءت الأحاديث بهذا، ترى تقول المسيخ وترى تقول المسيح. ولكنك إذا قلت المسيح ينبغي أن تقيده بلفظ الدجال تفرقة بينه وبين نبي الله عيسى، لأن الله لقبه بهذا، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قلنا ان ليه هو قيل عنه المسيح وقيل عن سيدنا عيسى المسيح؟ ذلك لان كلاهما سيمسح الارض. نبي الله عيسى لما ينزل وده كلام هنقوله هيمسح الارض يعني يطوفها. كذلك المسيح الدجال عمله ها يمسح الارض ويطوفها. الا اننا نفرق بين مسح ومسح، هذا مسحها للخير وهذا مسحها لليه للشر. هذا يقال المسيح رسول الله، هذا يقال المسيح ليه الدجال. تمام. فاقول اني سبحان الله هذه المعجزات التي ستجري على يديه هي فتنة للناس، وأنت الأصل فيك أنك إذا ما رأيته بوصفه الذي وصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراه يفعل هذا، العاقل المؤمن لن يصدق مع أنه سيحيي ميتا، ولكن الأصل أنك لا تصدق، تقول هكذا أخبرني رسول الله إذا فهو الدجال، مش تقول هو الله، إذا فهو ليه فهو الدجال الدجال. ولكن ستجد هذه الأمور على يديه فتنة لأهل الكفر ولأهل الجهل. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم. وأصبح المسلم الآن على بينة من أمره حتى إذا ما أدركه أدرك ذلك، وهذا ما سيكون من حال المسلمين إن شاء الله تعالى. يملأ بقى الأرض بقى جورا وظلما وفتنة وكفرا وكذا وكذا وكذا وكذا، بترتيبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل عيسى بن مريم. وقلت لكم من ذي قبل وهذه الرواية تقول هذا انه سينزل فين، احنا قلنا الكلام له هينزل فين، الله يرضى عليك، بدمشق عند المنارة الشرقية للمسجد الاموي بدمشق، ويكون بيصلي امام او الصلاة على وشك ان تقام، ويأتي الامام يريد ان يقدمه ويأبى ويقول انما اقيمت لك. قلت لكم ان عيسى نبي الله سيقتل المسيح الدجال، يبقى عندي المسيح الدجال يجي ادي ترتيب، ثم يأتي نبي الله ثم يأتي نبي الله عيسى فيقتله. وقلت يمكث في الارض 40 سنة، قلت مش معناها انه يقعد 40 سنة، لا هو رفع وسنه 33 سنة. قلت لكم ان في حديث صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمكث عيسى 7 سنين. فقلت الاهل العلم وفقوا من رواية 7 سنين دي ورواية 40 سنة انه رفع وسنه 33 سنة، فينزل ويمكث في الارض 7 سنين حتى يستكمل 40 سنة. قلت انه هيملأ نبي الله عيسى الارض عدلا وخيرا، يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل من الناس الا الاسلام او القتل كده على طول، حتى تكون الارض خيرة ويبقى خيرها ان شاء الله تعالى ويظل الخير منتشرا فيها. نبي الله عيسى يملأ الارض خيرا وعدلا والارض تنتشر البركات فيها كما قلت لكم، والامان يعم الامان. قلت كما قلت لكم من ذي قبل اني الابل سترعاها النمار والبقر ترعاها النمار، النمور هي اللي بعدها ترعاها والغنم ترعاها الذئاب، ويلعب الاولاد بالحياة، يعني الولد تسأل عنه ابن فين كما قلت لك ده بيلعب بتعبان بحية بابا، ما تتخضش ما تقلقش ما بيعملوش حاجة خلاص، وينتشر العدل والامان في الارض. في هذه الرواية التي معنا رواية مسلم وأحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يوحي الله إلى عيسى أن عباد الليل اللي يأجوج ومأجوج ما خرجوا عن العبودية، كل عبد لله حتى ولو كفر به فهو عبد لله رغم أنفه. فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه عيسى أن عباد الليل سيخرجون على الناس، وده بقى الإذان بخروجها يأجوج ومأجوج، لن يدينوا لك بقتال. اوعى تعتقد ان انت تقول اقاتلهم اقف ضدهم ان هيدينوا لك، مش هيحصل مش هيحصل. طب ايه المطلوب؟ سيوحي الله اليه ان يأخذ كل مسلم وفي لفظ مؤمن، ويأخذه ويذهب به إلى الطور، عارفين جبل الطور، ويتحصن في حصون هناك، فتكون النتيجة أنه يخرج يأجوج ومأجوج. وإحنا قلنا ده عددهم كما وصفتهم هذه الآية، وهم من كل حدب، حدب المكان المرتفع، ينسلون زي السيول. وأنا قلت لكم أن في بعض الروايات أن كل واحد فيهم في يومهم المحبوسين فيها دي بينجب 1000 واحد، لا يموت حتى يرى 1000 من ذريته، لا يموت حتى يرى 1000، فأعداد مهولة. من يشوف القرآن بيصفهم وهم من كل إيه؟ ها؟ من كل حدب ينسلون، فيخرجون يتلفون كل شيء ويدمرون كل شيء، ويظل المسلمون متحصنين. طبعا أدركوا أنهم لا قبل لهم كما أوحى الله إلى نبيه عيسى. ولذلك يقولون كما تقول هذه الرواية: قهرنا أهل الأرض فما بقي لنا إلا أهل السماء. عايزين نقهرهم كمان. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيصوبون سهامهم إلى السماء فتعودوا لهم قد ملئ الدم. علشان وده بقى الاستدراج من مين؟ من الله. ان يرز السهم والسهم رجع المليان ده، ولك بس خلصنا اللي فوق يلا. فقهرنا اهل الارض وقهرنا اهل السماء. فعاشد ده، ولا دايما اقول هذا الكلام لما كنت بحدد اخوانكم عن النمرود الذي قال لابراهيم: انا احيي واميت. شوف الى اي مدى وصل كبره ووصلت غطرسته. شوف الى اي مدى انه انا احيي واميت، يعني جعل نفسه ندا لله. قلت لك وخذها قاعدة، والله اي جبار متكبر الله سبحانه وتعالى اذا انتقم منه اذله، الذي يذله، وعشان كده يهلك باذلال وصغار. فقلت نقعد بقى ننتظر سبع ياكله بيت يقع به؟ لا انت عارف كان هلاكه بايه؟ هموش. شوف الذل بقى، هموش. فتدخل الى انف، تتحرك تجننه سبحان الله. طيب هو مش بيقول انا ايه؟ قال ايه؟ طب موت. شوف الذل بقى، طب موت، قل لها موت. مش انت قلت انا وحي وميت؟ طيب موت. وشوف ايه قد ايه اللي اهلكه ده، عقوبة اذلال. وسبحان الله كتب التاريخ تقول لك انه كان ينادي على خدم الخدامين الا لنا الله، يأمر الواحد منهم ان يخلع نعله ويضربه على وجهه عساها ان تموت. يعني هو اللي بيأمر خدامه ضربه بالجزمة كما تقولون. أبعد هذا من ذل؟ أبعد هذا من صغار؟ ده هو ده انتقام الله من المتكبر، اللي لابد أن يذله، أن يذله سبحان الله. فاللي قالوا بقى دول: قهرنا أهل الأرض وما بقي لنا إلا أهل السماء، ويرسلوا سهامهم لتقتل أهل السماء. كيف يتصرف الله سبحانه وتعالى معاهم اللي قولوا قهرنا أهل الأرض وأهل السماء؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيرسل الله سبحانه وتعالى نغفا في رقابهم. نغف، النغف دود صغير كالنملة، دود صنطوطة كده، يطلع لهم هذا الدود فين؟ في رقابهم. الدود ده، الدود الصغير ده بيصيب الجراد، يعني الله سبحانه وتعالى يسلطه على جراده فيقتله، يطلع لها الدوده دي في رقبه الجراده كده تموت. سبحان الله. اللي يقولوا قهرنا اهل الارض واهل السماء، وده ليه؟ ده هيكون بايه؟ ولذلك انا قلت لكم من قبل ان هيهلكهم الله بعيسى. كيف؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيدعو عيسى ومن معه ربه. يعني هيدعو عليهم هيدعو ها عليهم، فسيهلكهم الله بدعوة نبيه عيسى ومن معه فيدعون عليهم. فالله سبحانه وتعالى يسلط عليهم ليه نغف نغف سبحان الله العظيم. فيقول فيأتي في رقابهم فيتساقطون سقطة واحدة، كله في وقت واحد. اللي بقى من كل حدب ينسلون ها، وقهرنا أهل الأرض وقهرنا أهل الايه أهل السماء، فيقعوا لا تطاق لا تطاق من هذه المتانة التي ملأت الأرض. فماذا تكون النتيجة؟ النبي الله عيسى ومن معه يدعون الله سبحانه وتعالى يدعون الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأعناق البخ. تعرفين الإبل؟ عارف الرقبة بتاعت الجمل؟ يجي طير في حجم رقبة الجمل كأعناق الايه البخت. احيانا تعرفين البخت الابل، الابل الضخمة، الابل الايه الضخمة. وعندكم حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كاذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت. البخت اللي هو يبقى ها الجمل، مش الجمل العادي، الجمل اللي ها الممتلئ الكبير، ورؤوسهن كأسنمة البخت اللي انت بتشوفه دلوقتي تعمل لك فورم على دماغها، واللي تعملها كده واللي تجيبها كده واللي تطلعها كده واللي تعمل لك مش عارف ازاي واللي، وكل ده واقع الان، كل ده واقع الان. واخبر عنه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو الذي يطيعه ربه على ما شاء، سواء كان من الغيب الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وهذا هو الذي نعيش فيه. فالبخت الإبل الإيه الممتلئة الكبيرة، النبي يقول طيور كأعناق الإيه البخت زي رقبة الجمل الكبير، فتحمل أجسامهم فتلقيها حيث شاء الله. تاخد البيوت في الرمم بتاعتهم دي ها ترميها في مكان لا يعلمه الا ها الله سبحانه وتعالى. طيب هم راحوا غارة البيوت دي راحت يلا. طيب لكن الباقي المتانة والقيح واللي في الارض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الله سبحانه وتعالى المطر فيمكث 40 يوما يغسل الارض. نظف نظف يغسل الأرض، ثم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أن تخرج ثمرها وأن تدر بركتها. خذوا بقى الخير يلا خذوا الخير. فيقول حتى إن أهل البيت أهل بيت يأكلون الرمانة يستظلون بقحفها. تخيل بقى يا الله شفنا ابو ليه ياكلون ليه الرمانه، اهل بيت كاملين يقعدوا ياكلوا رمانه اهل بيت، وبعدين يعملوا ايه يستظلون بايه شايف الخيل الشمسيه الكبيره دي ده القحف بتاعها اللي الجزء منها سواء النصف الاسفل او الاعلى سموه القحف، فدي الرمانه. بسم الله ما شاء الله امال احنا نشوف دلوقتي يبقى ايه بلي بقى. بلي بقى هي دي بقى الرماله يستظلون بايه خير وبركه. سبحان الله سبحان الله. شوف بقى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد ليه الحق، عشان تبقى عارف ان مجيئهم بعد كده يقتلهم عيسى 40 يوم الدنيا تمطر الخير يعم ها خد بعديها على طول الساعه ان شاء الله تكون جايه القيامه تكون جايه وفعلا يبقى اقترب الوعد الحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة ريحا طيبة تمر من بين الآباط، هذه من تحت الزراعة كانت متبقاش من فوق دماغ لا حاجة تعد من بين ايديك كده، لا تدع نفسا مؤمنة إلا قبضتها ولا مسلم يعيش ولا مسلم يعيش حتى يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر عارف الحمار اللي ملوش ظابط يجري كده ويجري كده ويعمل اللي عايزه وينم ويتقلب ويقوم ويقعد. ففي حمير دلوقتي برضه اللي بيقعدوا يرقصوا على دماغه وينام ويتقلب ويطمش، تلاقي رجله فوق في ثانية وبعدين تلاقي ايه وتحت، تلاقي حاجات غريبة كده والعياذ بالله. كل الحمير دول هو هي الدنيا تختر بهم ان شاء الله، يتهارجون تهارج ليك تهارج الحمر، فلا تقوم الساعة الا على شرار الخلق والعياذ بالله، والعياذ بالله لا تقوم الساعة الا على ايه شرار الخلق. إذا كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوده ومأجوده وهم من كل حدب، وعرفنا الحدب المكان المرتفع، ينسلون. تعرف بقى واقترب الوعد ليه؟ واقترب الوعد الحق. طيب سبحان الله حينما تأتي الساعة إيه اللي هيكون؟ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كافر. المتعالي بقى والمتكبر والمتجبر وكل من احب الكفر وعاشق الكفر حاله يوم القيامة، احنا اتفقنا فيما مضى قلت لكم واحنا بنفسر في سورة مريم ان هم يعني زرقة، زرقة قلت لكم زرقة يعني ايه؟ عينه هتبقى مزرقة وبصره شخص شخص، يعني قلت لكم من ذي قبل الانسان لما يرى يعني هولا وشيئا يذهب بلباب قلبه لراح عامل كده فعينه لا تطرف، مش بيحصل كده؟ راح مبرق وراح عامل كده فعينه لا تطرف. اذا وصلت العين الى هذا الحد يسمى البصر ايه؟ شاخصا. فعينه لا تطرف من هول ومن شدة ما رأى، ولذلك الانسان يشوف حاجة يعني تفجعه سبحان الله تلاقي عينه لا يحولها ولا يطرفها، هل عامل كده؟ ايه اللي بيقدر له سبحان الله. فاذا هي شاخصة ابصار الذين ايه كفروا، شوف ترك نفسه لحد ما وصل لايه سبحان الله، يعني هو اللي يقول بقى يا ويلنا، لكن يقول يا ويل احضر بقى والك بقى والله، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. يا والله. ولذلك احنا بنقول ان الغفلة يسببها النسيان او الاعراض، فتنسى الشيء تغفل عنه، تعرض عن الشيء فتغفل عنه، وغفلة الكافر منشأها اللي ايه الاعراض. قد كنا في غفلة من هذا، لان كنا عنه معرضين كما اخبر القرآن الكريم، كنا في غفلة من هذا الحكم فينا الحقيقي، بل كنا ظالمين. انا قلت انه ليس هناك اعلى من ان تظلم نفسك بان تكفر بالله، اشد انواع ظلم النفس ان تكفر بالله، لانك بهذا تعرضها لما لا يحمد عقباه. قلنا النار والعياذ بالله، قلت لك ان النار فيها شيئان سبحان الله ما اشدهما على النفس ولا استطيع ان اتحملهما بشر. قلت ان رقم واحد يمنع عنك كل ما يلائم الجسد، عشان تعرف انت ظلمت نفسك ازاي، كل ما يلائم الجسد، كونك ان يمنع عنك ما يلائم جسدك ده عذاب ده ألم. يعني لو اردنا ان ننكر بانسان كنا عذبه، ها قل اريد ما انا عايز يشرب مش هتشرب، يبقى منعنا عنه الماء، ده عذاب ولا مش عذاب؟ اريد طعاما مش هتاكل، فمنعنا عنه الطعام. فكونك تمنع الجسد مما يلائمه هذا عذاب، يشتد العذاب لو انك اوقعت عليه الضاد ما يريد، يعني مش تمنعه بس، لا اريد ماء مش مفيش مية، لا هنجيب لك تشرب، وسقوا ده مين؟ الاهل النار، بس يشرب ايه؟ الماء الحميمة يشرب، والله يشرب وقت بيعوز يشرب كيف؟ اكل مش هنقول لك مش هياريت يتقال له مش هتاكل وبس، لا هتاكل ومكفول لك طعام. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، يقول لك وما انا ليه اكل اهو طب اسمع الاكل يا اخوان اللي انت مبسوط بيه قوي. ها ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كل يا اخوان كل. ها قل لك عايز البس قوي مش هنقول لك مش هتلبس لا سرابي لهم الله. طب ما احنا لينا سرابي له هنلبس وبتاع قال ايه بس اسمع معمولة منين من قطران زفت هو في النار. ولذلك هيتمنى الواحد من اهل النار يتمنى ان يحصل شيئا مما يلائم الجسد. فصورة الاعراف صور ذلك. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. الرب قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ما تطمعش ما تحلمش ما تحلمش سبحان الله. ولذلك الحكم فيكم ظالمين. تقولوا بقى تندم تعترف ها جزاءك ايه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. تعال بقى انكم وما تعبدون من دون الله بالآل تعجب ابن عباس رضي الله عنهما فيقول آية آية ما سألني عنها الناس ولا أدري أهم جهلوا فلم يسألوا عنها أم أنهم علموها فلم يسألوا عنها. كان ابن عباس آية ما يسألنيش عنها الناس بس انا مش عارف يا ترى ده لعلمهم بيها ولا ها لجهلهم بيها. هذه الآية انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. فيقول ابن عباس لما نزلت هذه الآية قال الكافرون بمكة عشان تعرف نزلت مكة قال الكافرون بمكة قد سب آلهتنا. ما هو قال انتوا اللي بتعبدوهم فين في حصب جهال في النار قد سب آلهتنا. فذهبوا الى ابن الزبعرة وقالوا له ان محمدا يسب آلهتنا. ماذا قال؟ قال انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال لو كنت عنده لحججته. ده اللي بيقول كده مين؟ ابن الزبعرة رضي الله عنه. قال لو قاعد عنده كنت أقمت عليه الحجة رديت عليه. قال وماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول قد عبد الناس وعبد النصارى عيسى وعبد اليهود عزيرا. نصارى عن عيسى ابن الله واليهود قالوا عن عزير عن عزير ها ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهو ابن الزبعرة بيقول لو قاعد بسمع محمد بكل ادي كنت اقول له كده نحن وما نعبد في النار. طيب قد عبد النصارى عيسى وعبد اليهود عزيرا فيكون عيسى في النار وعزير في النار. فظن المشركون انه قد خصم محمدا يعني غالبه في الخصوم خلاص. طب انت سألت عن الموضوع ده اهو ده اللي بيقول ابن عباس بقى ها حد سأل عن الآية دي صحيح وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الله يبقى الله سبحان الله عيسى يروح فين ها وعزير يروح فين والملائكة عبدت من دون الله تروح فين والكواكب والشمس والقمر كل ده يخش النار بقى كل ده يخش النار بقى مش كده؟ طيب يخش النار ازاي بقى؟ فشوفوا عبد الله بن عباس بيقول لك ادي المشكله التي تفجرت والايه دي تحمل اشكالا ومع هذا ما سالني عنها احد من الايه الناس. يا ترى عشان هم عارفين الرب ولا يا ترى عشان هم جاهلين الايه اصلا؟ وده اللي حاصل يعني ان اردت حقا ده اللي حاصل ده اللي حاصل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالرب أتعرفون ماذا قال الله سبحانه وتعالى وكيف ترد على هذا؟ لو عايز تعرف هديني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقبل. نعم نعم تفضل تفضل. هقولهم هقول العلامات الكبرى وهرتبها إن شاء الله العلامات السبع. حاضر هقولهم اصبر الكلام ده معايا لسه. لا أمريكا فين أنت الناس دي خالص؟ أنت كل الحضارات اللي أنت شايفها دي هتقوض يا عم الشيخ، هتقوض. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن هذا الوقت بيقول إن إحنا هنقاتل اليهود، هنقاتل اليهود بالخيل والسيف، ولا يبقى يهودي ولا حجر ولا شجر إلا وينادي ويقولها لهم يا مسلم ولا يهودي فاقتل، فيستل سيفه ويقتله. هذا يعني كما قلت إن معناها يبقى فيه فرس وسيف، هذا يعني إن كل الحضارات اللي أنت شايفها دي هيجي لها وقت وتقود، عشان تبقى عارف لازم تعرفوا هذا، هيجي لها وقت وتقود عشان تعرفوا هذا. هي ان شاء الله كملتها معانا المحاضرة الجاية ان شاء الله. الاخ بيقول لي تربية العصافير حلال ام حرام والاتجار فيها؟ جزاك الله خيرا يا اخي سبحان الله. اللي بيفصل في هذه القضية حديث في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري وهو حديث ابا عمير ماذا فعل المغير، لو انكم تعرفونه واهل العلم تكلموا في القضية دي في شرح هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الأخ الأصغر لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فكان هذا الأخ يكنى بأبي عمير، والنبي كان يحب أن يناديه بكنيته، فوجداه في يوم من الأيام يلعب بالعصفور، يلعب به، فلما قابله في مرة أخرى قال له يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ النغير اللي هو العصفور الصغير، ماذا كان هذا من باب الملاطفة. فأهل العلم تكلموا بقى في هذا الحديث ان ولد بيلعب بالعصفور فهل يجوز استخدام العصافير وتربية العصافير واللعب بالعصافير وكذا وكذا وكذا وكذا. قال أهل العلم لا بأس من استخدام طائر واحد للطفل يلعب به بشرط ان يحسن اللعب معه. تجيبيش عصفور وتروح مسكه لابنك لسه ما مش عارف حاجه وروح خنقه وروح مطبقه وروح داس عليه مموته، يبقى هذا خطا كبير، لكن يحنوا عليه ويدعبه ماشي. لكن تعالى بقى اروح جاي بدل العصفور، ومش للعيال ده، لو الواد جه جنبه بتضربه، انت عشان تنيك حبسه في البيت فاهم قصدي، زقلك وانت قاعد تتفرج عليه. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا اخي. الله سبحانه وتعالى ما جعلها لتحبس هكذا، هذه واحدة. الثانية ما أمرك أن تسعى لرزقها فهو يتكفل برزقها، بل جعل رزقها يعني مما يضرب به المثل لنا، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة يعني الغدو والخروج أول النهار، وتروح وهو رجوع آخر النهار، وتروح بطانة بطونها مليانة، كفل الله لها الرزق. حضرتك بقى تروح تجيب لي قفص واثنين وثلاثة، وبعدين اسمع من واحد بيحلف لي يمين بالله ان بيجيب لهم في الشهر ب300 جنيه اكل، مع ان في واحد محتاج لي 3 جنيه عشان يتعشى هو وعياله، بينام من غير عشاء. فانت تطعم من كفل الله له الرزق وتنسى من امرك الله بان تحنو عليه. وقد يكون والله جاران واحد بيربي عصافير واللي قدامه نام من غير عشاء، ما هذا؟ فهذا نوع من البذخ والصرف الذي لا يرتضيه الشرع، ولذلك منع اهل العلم هذا الا في حدود كما قلت عصفور، يعني تعود طفلك على ان يحنو عليه ليتعلم الرحمة والحنو. وانتم كما تعلمون هناك دعوة صريحة في الاسلام الى رحمة الحيوان كما هناك دعوة الى رحمة الانسان، لكن تأتوا تحبسوا وتقعد بقى تجيب له اكل بمئات الجنيهات، هذا نوع من العبث الذي لا نعم الذي لا يرتضيه الاسلام. قل مش عايزين نحقق الكلام ده الان، ده عزلها كلام كبير. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. هو الشيخ جزاه الله خير وجاء مريض والله وانا جاي مريض، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيني واياك وان يشفي كل مريض وان يشفي مرضى المسلمين وان يجعل امراضنا في ميزان حسناتنا والا يحملنا منها ما لا نطيق وان يجعلها كفاره لنا انه سميع مجيب الدعاء. واقم الصلاه.